يضعف للبخاري، يضعف لمسلم، البقية ذلك ما خلى ولا نفر واحد، ده كله شنو من فعل الألباني. عشان كده حاجة عجيبة وقريبة، الجماعة قال راه الترمذي وصحه الألباني، يعني الحديث لا يعتبر إلا كان الألباني خطفه بيده. هنا ضعيف وهنا موضوع، هنا ضعيف وهنا موضوع، يبقى في شنو يا أخوانا؟ في عدم الضبط. عشان كده الجهد الكبير القام به في التصحيح والتضعيف ما كان يتوفق فوقه، ولو حصل التوفيق ما كان حصل هذا. قال ضعيف مرفوعا أخرجه مسلم، ضعيف وأخرجه شنو؟ مسلم. كده يا زيد مسلم صحيح عندك لكن ما صحيح عند الألباني. نبذ أريد الناس اللي نقرب الصحاح والألباني، صحاح الألباني أن تعرف أن الألباني هو من يا أخوانا. عندنا دكاترة والله في جامعة القرآن الكريم وفي أم درمان الإسلامية، ديل ناس منصفين متخصصين في قسم السنة، جعلوا يقول الطالب في رسالة الماجستير والدكتورة أوعى تجيب لي صحاح الألباني أو ضعف، نديك كرت أحمر طوالي. حصل في نسخة قاعدة بتاعت صحيح مسلم، طبعا الألباني في حياته موجودة مجلد كل الأحاديث بتاعت صحيح مسلم كاتب فوق عشان حسن حسن حسن حسن حسن ابن عمر ولا حسن ابن علي. مشكلة مشكلة لخبطة الأوراق كلها الموجودة عند أهل المصطلح، كل الاصطلاحات هو برا منها. شغلانا الألباني جنه لرأي شاذ مرة واحدة، شنو قال؟ إن أمهات المؤمنين ما معصومات من الزنا. محمد نصيب الرفاعي قال لي ولا حول ولا قوة إلا بالله زي ما أنت بتقولها. حتى يتعرف الناس على أن الفوضى الشارع الموجودة في الشارع، أي جريدة أو مجلة جاوية يقول صحاح الألباني، ما عنده علاقة الكلام ده بالإلم على الإطلاق. دارين ناخذ نموذج من تصحيحه في كتاب وتضعيفه في كتاب تناقضات الألباني. حسن الصقاف قال كم؟ قال 7000 موضع، قال في أخطاء لغوية، في أخطاء اصطلاحية حديثية، وفي أخطاء كذا. جمع له هسه في 3 أجزاء دي جمع له كم؟ 2000 تناقض، 2000 تناقض في هذه بس جمع له. بس دارين ناخذ نماذج بس فقط عشان نعرف أن الكلام ده ما بنقوله من رأسنا بل في رجال قالوه. طيب هنا بعنوان بيان خطع التناقض ووجه تناقضه في تضعيف حديث أبي هريرة في الجهر بالبسملة. الآن هنا بنقرأ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب البسملة. الألباني دار يقول الحديث ضعيف، لكن وين هو الحديث ضعيف؟ قال ما قدر يضعفه لكن تناقض. قال ضعف المتناقض المومي إليه في تعليقه على ابن خزيمة جزء الأول صفحة 251، والحديث هناك في ابن خزيمة رقم 499، حديث نعيم المجمر الذي قال فيه صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الألباني ها هنا إسناده صحيح لولا أن ابن أبي علال كان قد اختلط. قال الحديث إسناده صحيح لكن في إسناده في ابن أبي هلال كان اختلط في آخر عمره. الثقاف قال له شنو؟ أقول هذا تعصب تضحك من فساده السكالة، وذلك لأن هذا التناقض يحاول أن يضعف هذا الأثر المخالف لحواه بدعوى فاشلة قاية ما في السقوط، فزعم أن سيد ابن أبي هلال كان قد اختلط. قال ولنصف ما هزني الكلام اللي قاله ده، قال حزيان، نحن ننصف نصفا. نقول أولا لقد وثقه هذا المتناقض. هلال ذات اللي قال أن وعره ذات الألبان وثقه في موضع وأطلق دون أن يذكر أنه كان قد اختلط، وبذلك يتم تناقضه هنا. فمن تلك المواضع قوله في إرواء قليله، ده من أكثر الكتب في 9 مجلدات، الجزء الأول صفحة 110، ذاكرا لسنده، لسند فيه هلال بن أبي هلال ما نصه 5، قال أن سعيد بن أبي هلال أن عبد الرحمن الأعرج عنه باللفظ الثاني وهو مع الوضوء، رواه أحمد جزء 2 صفحة 400، ورجاله ثقات بقاد يوثق. وهنا شنو يضعف؟ ده مثال واحد من تناقضات الألباني، بنلقى الكلام ده صفحة 118. نسمع تناقض آخر، حديث وين تناقض؟ بيقول تناقض فأساء إذ قال عنه حديث ضعيف، وبعد ذاك مشى في كتاب آخر قال حديث صحيح. وين حديث بيقول الحدة تعتري خيار أمتي؟ أحسن الناس في أمتي، قال تلقى الواحد في نزول سخن. الألباني قال عنه ضعيف، دمتين في السلسلة رقم 1 الجزء 1 صفحة 100، ها دي الطبعة الجديدة، قال ضعيف. وتناقض فعساء إذ قال عنه في ضعيف الجامع وزيادته جزء 3 صفحة 110، قال موضوع. جبيل قال ضعيف، والضعيف يستشهد به، والضعيف في فضائل الأعمال يعمل به، الفضيل في الضعيف في الزواجر يعمل به. ثاني رجع وداه في الموضوع. حديث آخر رقم 3، حديث أبي هريرة مرفوعا، من أطعم أخاه المسلم شحوته حرمه الله على النار، قال عنه في ضعيف الجامع وزيادته الجزء 5 صفحة 169، قال ضعيف. وتناقض فأساء إذ قال في ضعيفته، الطبعة الجديدة شنو؟ قال الحديث موضوع. حديث سيدنا علي عليه السلام 3 يزدن في قوة البصر، النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن، قال في ضعيف الجامع وزيادته جزء 3 صفحة 62، قال ضعيف. وتناقض فعسى إذا قال في ضعيفته جزء 1 صفحة 259، موضوع. هنا ضعيف وهنا موضوع، هنا ضعيف وهنا موضوع، يبقى في شنو يا أخوانا؟ في عدم الضبط. عشان كده الجهد الكبير القامبيه في التصحيح والتضعيف ما كان اتوفق فوقه، ولو حصل التوفيق ما كان حصل هذا. طيب رواة ادعى الألباني أنه متفق على توثيقه، انت لما تقرا المسكين ده تقول اتفق على توثيقهم، لانه جعلت ذاكرته كبيره وذاكرته ما قدرت تجيب 10 حديث باسانيدها، والامام البخاري يجيب كم يا شيخ؟ يجيب الاف الاحاديث، الصحيح كله يرد باسناده، كله يرد باسناده، حدثنا فلان فلان كله يرد يعيد باسناده، انت 10 ما بتقدر، يعني فرق بينك وبينه مش الاف الدرجات. طيب حسني ترجمة صفحة 124، الألباني الثقاف يقول رواة ادعى الألباني أنه متفق على توثيقهم وليس الأمر كذلك. قال ولا أترك درب ولو مثال واحد يثبت إفلاسه في هذا الفن الذي قال فيه ما قال، وعلى من لا يتقنه يدعي فيه أن فلان من الرواة متفق على توثيقه مع بطلان كلامه. منو؟ أبو الصديق بكر بن عمرو الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد 4 صفحة 40، قال وأبو الصديق اسمه بكر بن عمرو، وهو ثقة اتفاقا مجمع به عند الشيخين وجميع المحدثين، فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين. طيب الزول ما بيعرف يقول الألباني كلامه اللي قاله إليه المنتهى. نسمع التالي، قلت ده كلام الثقاف كذا قال، ده اسمه التحفظ، وهو يضعف كثيرا من رجال الصحيحين في أماكن أخرى، ولو ألم أن الإمام الحافظ ابن أسعد السلفي منصوب إلى قرية اسمها سلفة قال أن بكر بن عمرو هذا في طبقاته، وين الجزء 7 صفحة 226، يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها، والألباني يقول مجمع عليه في الصحيحين وفي غيره، وده يقول يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها. لو عرف الكلام ده لما جازف الألباني هذه المجازفة المزيفة وتفوه بهذا الكلام المحدود. يلا تناقضه في قوله أن الراوي في مكان صدوق وفي مكان آخر ثقة، مع أنه يقول الصدوق غير الثقة. عند أهل العلم الصدوق والثقة واحد، إلا أن الثقة فوق للصدوق. نفهم هذا المصطلح. الحافظ العراقي في ألفية الحديث قال: والجرح والتعديل قد حذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيهما وزدت، ما في كلام أهله وجدت، فأرفأ التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، ثم يليه ثقة أو ثبت أو حجة أو متقنا أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل، ويلي ليس به بأس صدوق وصلي بذاك معمونا خيارا وتلا محله الصدق رووا عنه إلى إن المحدثين كده زي ده. الألباني يقول عنه في محل إنه صدوق، ويمشي في محل آخر يقول فوق شنو ثقة، مع أن الثقة غير الصدوق عنده. والنماذج كثيرة في هذا الباب. قال: ومن أنواع تناقضات الألباني أنه صرها في أماكن كثيرة بأن الصدوق مقاير للثقة كما هو معروف عند أهل الحديث، وهو متى تكلم على سند مثلا قال فيه رجاله ثقات غير فلان فإنه صدوق، فأكد بذلك تقاير الصدوق والثقة. من ذلك مثلا قوله في إرواء قليله الجزء الثامن صفحة 7: الرجال سند هنا رجاله ثقات، رجال الصحيح غير الأجلى، وهو ابن عبد الله الكوفي وهو صدوق. يعني فرز بين شنو الثقة والصدوق. ثم نراه يتناقض، فتارة يقول أن الراوي صدوق، وفي موضع آخر يقول ثقة، وإليكم بعد الأمثلة على ذلك. واحد حرين بن سفيان قال عنه في ضعيفته سلسلة الأحاديث الضعيفة الجزء الرابع صفحة 169، وخالف هذا فقال عنه في صحيحته ثقة. هنا قال فوق شنو صدوق، وهنا قال فوق شنو ثقة، وأن الصدوق عنده شنو غير الثقة. تناقض في تصحيح وتضعيف، وتناقض في الاصطلاح، وتناقض في أوصاف الرجال حيث يقول فيه كذلك. الدكتور محمود سعيد ممدوح عمل كتاب وسماه تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم. تقول بخاري صحيح ومسلم صحيح، امنوا لك صحيح، امنوا لك عندنا نحن عشان ما عندنا علم، لكن هو عنده شنو علم. كم حديث في مسلم قال ده كله حسن حسن حسن، وكم حديث في صحيح مسلم قال شنو ضعيف. دي رسالة كاملة عملها في هذا الباب. كم قلنا دار ناخذ منها نماذج، الوقت بمش، نشوف ماذا قال فوقها. قال: رد التعدي الأول، تعدى الألباني، تعدي الألباني على صحيح مسلم. تما تقول أن الألباني في أبي داود وفي صحيح مسلم ذاته يتعدى. واحد قال الألباني في ضعيفته سلسلة الحديث الضعيف الجزء 2 صفحة 406 407 تحت حديث إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نقتصر، يعني إتيان الرجل أهله بدون إنزال. قال: ضعيف مرفوعا أخرجه مسلم. ضعيف وأخرجه مسلم كده يا زيدا، مسلم صحيح عندك لكن ما صحيح عند الألباني. نبذ ذلك الناس اللي نقروا بصحاه الألباني، صحاه الألباني أن تعرف أن الألباني هو منه يا أخوانا. إنت عندك البخاري لو صحيح ومسلم كله صحيح، وعنده أحاديث في صحيح البخاري تكلم فوقها، ده حديث في صحيح مسلم، وده الرقم في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم كم؟ جزء 2 صفحة 406 407 يقول ضعيف مرفوعا أخرجه مسلم. بعد يقول تاني جزء 1 صفحة 157 والبيحقي، تاني يقول جزء 1 صفحة 164 من طريق ابن وهب يقول قلت هذا سند ضعيف وله إلتان. نحن ما دارين نبحث أن أنه صحيح مسلم ضعيف ولا ما ضعيف، عايزين نعرف أن الألباني هل يضعف أحاديث في صحيح مسلم أو لا يضعف. عشان كده نقول شنو البحوث بتاعتكم كلها رجوها لكم وراء، أنت تقول صحيح البخاري وصحيح مسلم إليهم المنتهى، لا إمنوا عندكم، أنتوا ما عندكم علم، عند الألباني عنده علم كثير في أحاديث ضعيفة في صحيح مسلم. الدكتور محمود سعيد ممدوح صاحب المصنفات الكثيرة الاتجاهات الحديثة في القرن الرابع عشر جايب السلسلة بتاعت سيرة الألباني كاملة، طلب للعلم وبدايته ونهايته ومؤلفاته والأحاديث والشغل سواء كله، لكن داير يوريك على أنه في أشكال كثيرة سواها، أنه عند إشكال من إشكالياته أنه رجال وثقهم المحدثون إنه على أنها ما صحيحة ووثق وضعف منه ضعف الأئمة. واحد تحسين حديث، حديث من سكت عنه ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه اثنان. لاحظ ابن أبي حاتم إمام الجرح والتعديل، والجرح والتعديل قد حذبه ابن أبي حاتم 16 في الطبعات زمان فيها شنو يا أخوان 17 مجلد، في طبعة فيها 8 مجلدات بدون شنو بدون تعليق. دا الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل كلها كتاب سمي بهذا الاسم وبقى إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه، بقى الاسم علم وابن أبي حاتم. جاب الحديث حديث أنه سكت عنه وذكر ابن حبان في الصغار وروى له اثنين من الأئمة الألباني، يقول لا، قال الألباني وإسناده محتمل للتحسين، فإن محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. هو عنده فوق كلام ابن حبان ذكره في الثقات، والذهبي قال ابن حبان وفلان وفلان عدد ناس قال إذا وثق أحدهم شخصا فعد على قوله بناجزيك. ده الألباني يقول شنو ممكن يقول ضعيف. الإمام العجلي رد توثيق ابن حبان والإجلي، قال الألباني وأما قول الحافظ في تخريج الهداية بعد أن عزاه للشافعي ورجاله ثقات فإنما عمدته في ذلك توثيق ابن حبان، وكذا العجلي لسعيد بن حيان، وهما من المعروفين بالتساهل في التوثيق، فلا يطمئن القلب لتفردهما بالتوثيق. عشان كده أي حاجة ممكن تقال في الألباني، الألباني ما ناته يناقض في ابن حبان صاحب الثقات وصاحب الضعفاء وصاحب صحيح ابن حبان، ويقول القلب ما يطمئن إلى شنو إلى تصحيح. الشغلانة فوق للعجلي وفوق لابن حبان، منهم في واحد اسمه أبو حنيفة. أبو حنيفة ده وين يا أخونا؟ بسم الله، من مواطني بور السودان ولا منو ده؟ أبو حنيفة أكبر واحد في الأئمة الأربعة. تضعيف الإمام أبي حنيفة، قال الألباني لم يتفرد الدارقطني بتضعيفه، بل هو مسبوق إليه من كبار الأئمة الذين لا مجال لمتعصب للتعن في تجريهم لجلالتهم وإمامتهم. شنو قال الألباني؟ الدارقطني تعال فوقه هنا لغير زعال ضعيف ضعيف هنا أبو حنيفة عليك السلام وخلاص تعالي ما بحاجة. الألباني قال ضعيف، يعني حسن حديث كان رواه أبو حنيفة ما حجة لأنه راوي جنو ضعيف، يعني مسند أبو حنيفة شنو الراوي بتاعه ذاته ضعيف. أبو حنيفة إمام الأئمة يا شيخ، عشان كده ما قريب. ليه ما قريب؟ الألباني الجهد الكبير السواه ده لو كان هو داير الأئمة ديل ومعظمهم وهو على منهجهم كان ألف كتاب ودافع به عن الإمام أبي حنيفة زي ما سوى شنو شيخنا محمد زاهد منه الكوثري. الكوثري محدث قدر الدنيا عمل كتاب دافع به منه عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. يدافع ليش نو في هذا اسمه حشوية الحنابلة. أدنينك بتسمع ولا ما سامع؟ حشوية الحنابلة سوى شنو يا أخوانا؟ داخل كتاب في السوق قاعد موجود حسي، اسمه كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، يجيب أساني كلها مكذوبة عن الأئمة. قالوا عن أبي حنيفة شنو؟ قالوا كافر، وقالوا زنديق، وقالوا ينقض الإسلام أروة أروة، وقالوا في الإسلام ما ولد شر من أبي حنيفة، وقال الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بسب أبي حنيفة، والبعر وأبو حنيفة سوا سوا. ومحمد ناصر الدين الألباني يدرس الناس الكتاب ما يرد عليه ولو جهودا. السنة تخدمة بلا أبو حنيفة، أبو حنيفة بلا أئمة الأربعة كل ما في تابع إلا هو أكبر واحد فوقهم، إمام الأئمة شيخ المشايخ صاحب المذهب عليه المعول، تدافع عن ما يدافع عن أبي حنيفة، وتدافع عن من؟ طيب تدافع عن من؟ دين أئمة تدافع عن أبي حنيفة، ودي كتب حاشمية الحنابلة، والكتاب يطبع ويوزع وفي تكفير أبي حنيفة. تقول دين ماتوا، ما ماتوا، حاشمية الحنابلة موجودة حتى الآن، موجود في اليوتيوب، موجود بصورتهم وصوتهم، يقول كتاب أحمد بن حنبل، يقول أبو حنيفة ذات زنديق لحد اليوم حتى قاعد الآن. ده الدين ذاته؟ لا، ده الدين ذاته، ده المنهج، ده شذوذ يا أخي. ده الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، دين الموقعين عن رب العالمين. التزول بعيد من العلم والمعرفة، عندك شذوذ، ما اقتبس للإسلام، ما اقتبس للمسلمين. أبو حنيفة نحسب إن شاء الله أنه شنو، حتى راح هناك في الجنة قاعد تشرب الجبنة. الحمد لله كده زي ده. قال أبو حنيفة شنو؟ ضعيف. رد تحسين الترمذي وتوثيق ابن حبان، قال الألباني ورجاله ثقات غير عمرو بن راشد وهو مجهول العدالة، رده ابن أبي حاتم جزء ثلاثة، ها صفحة ثلاثة جزء واحد صفحة برضو كذلك 232، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته المعروفة أنه ما صحيح، تضعيفه أحاديث أحد أسانيد البخاري. أبو حنيفة ضعيف حتى أسانيد في البخاري وين؟ قال إبراهيم بن إسماعيل السكسكي، والسكسكي هذا فيه ضعف، وإن أخرج له البخاري، البخاري ضعف طلع عليه الحديث لكن ضعيف عندي. إذن عرفت الألباني يا شيخ، يضعف للبخاري، يضعف لمسلم، البقية ذلك ما خلى ولا نفر واحد، ده كل شنو من فعل الألباني. عشان كده حاجة عجيبة وقريبة، الجماعة قال راه الترمذي وصحه الألباني، يعني الحديث لا يعتبر إلا كان الألباني خطفه بيده، ها رواه فلان وصحه الألباني، ما يبقى حديث إلا إلى غير ذلك. حس في نسخة قال بتاعت صحيح مسلم، طبعا الألباني في حياته موجودة مجلد، كل الأحاديث بتاعت صحيح مسلم كاتب فوقها شنو؟ حسن حسن حسن حسن حسن ابن عمر ولا حسن ابن علي. مشكلة مشكلة، لخبط الأوراق كلها الموجودة عند أهل المصطلح، كل الاصطلاحات هو برا منها. طيب كونه برا منها كشخص ما إشكال، لكن بس مشكلتنا في شنو؟ بعد الدكاترة في الجامعات، عندنا دكاترة والله في جامعة القرآن الكريم وفي أم درمان الإسلامية، ديل ناس منصفين متخصصين في قسم السنة، جعلوا يقول الطالب في رسالة الماجستير والدكتورة أوعى تجيب لي صحاح الألباني أو ضعف، نديك كرت أحمر طوالي، لا يؤول عليه، ده ما ده بحث علمي، بحث علمي بس منه. يلا ما تقول شغلانة بعيدة، معانا دكتور دكتورة في السنة، انتوا كان الدكتور عندكم علم، يلا عندنا اللي عندهم كان داير العلم بتاع الحلقات ده عندنا اليوم، دمنه دكتور أبو عرك النزير السوداني، دكتورة في السنة النبوية، خبرة أكثر من 50 سنة في الحديث النبوي، بيعرفوا ولا ما بيعرفوا؟ رد كامل للألباني، بيقولنا دايرين نقرأ للصباح، ما بيناي مقدمة كاملة كل شنو يرد الألباني هذا الكلام، سماه شنو؟ شمس التحقيق في بيان دلائل الطريق، وذكر نماذج كثيرة من اضطرابات وتناقضات الألباني، وعنده كم سنة أكثر من 50 سنة يدرس في الحديث النبوي، يعرف أكثر من الألباني. ما تقول أن الناس اللي بيتكلموا في الألباني دي ناس مرقوا من البحر، لا لا لا، طلعوا من المساجد ومن الجامعات ومن المآهد العليا ومن حلقات العلم الكبيرة عشان يبينوا من هو شنو نصر الدين الألباني. طيب لما بقى أن الاتجاهات كلها يلا عكسها وشال فوق وجابوا اتحد واتحد بقى فوق، بقت الإشكالات. دمنا يا أخوانا، ها التعقبات الحديثة على الشيخ الألباني، الأستاذ الدكتور عبد الباسط مزيد رئيس قسم الحديث في وين؟ في الأزهر الشريف. أصل الأزهر بيعرف الحديث يا شيخ؟ ممكن يكون ناس أحمد داود دل دندوي الساكت ما بيعرفوا أي حاجة، ما يفرق أي حاجة، لكن دل ناس الأزهر الشريف ده شنو؟ التعقبات، التعقيد، ذاكر تنعقبات زي دي، لو قلنا دايرين نقرأ لي بعد بكرة شنو؟ ما بينتهي، لكن الشاهد منها يتحدث على أنه الألباني تجرع على السنة النبوية. ها ده يا ولد مبحث مكتوب فوق شنو؟ شايف ولا ما شايف؟ ها يقول المبحث السادس، مآخذ على الشيخ الألباني، ها هناك العديد من المآخذ المتنوعة التي تؤخذ على شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذلك في تخريجاته وتعليقاته واستنباطه وأحكامه، وكلها جديرة بالتعمل ليتضح جهد الألباني من خلالها. وأكتفي بذكر لقطات من هذه المآخذ. أولا أحاديث عجز عن بلوغ موضعها، ما قدر يبحث لمن يعرف أنها وين، قال ده ما في، وفي في في ما في كيف. واحد قال من الأحاديث التي بحث عنها الألباني ولم يجدها حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال التبريزي رواه ابن ماجه. قال الشيخ الألباني: لم أجده في ابن ماجه، ولا أعتقد إلا أن عزوه إليه خطأ، فقد أورده السيوطي في الجامع الكبير الجزء 2 صفحة 285 من رواية سعيد بن منصور فقط عن سليمان بن موسى مرسلة. قلت لشيخ الأزهر: يا شيخ، قال شنو؟ الحديث بتمامه في سنن ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه ها قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. سنن ابن ماجه الجزء 2 صفحة 902 والباب رقم 22 كتاب الوصايا كده زيدا. وانت تقول شنو؟ قال ما في في ابن ماجه، وموجود في ابن ماجه. نفس الشغل ده يا اخوانا محمد خليل حراس رئيس قسم الحديث في جامعة أم القرى، عبد الله التليدي محدث بمعناه الصحيح تلميذ من تلامذة القماري، حزب الخصائص الكبرى للسيوطي من 4 مجلدات لمجلد واحد، قال عشان نقرب الأحاديث، وخرجها واتكلم فوقها جرح وتعديل. قال سبقني محمد خليل حراس. محمد خليل حراس ما بيبحث بالكمبيوتر زي الألباني، يقول هذا الحديث قال السيوطي عنه إنه في البخاري. محمد خليل حراس يقول السيوطي أزل حديث ونصبه للبخاري وهو موجود، ما نعى السيوطي وهين. عبد الله التليدي يقول وهو في البخاري رقم كذا، انت وين؟ لا من درب له 40 مثال على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. انت ما محدث، الذاكره ما بتجنن. والسبب شنو؟ البخاري لا ينتبه منه الا الافظاظ. كيف؟ حديث واحد يقتل في 5 ابواب. مثلا حديث بني الاسلام على 5، هو من روايه مسلم وليس من روايه البخاري. لو موجود في البخاري، البخاري بيجيبه في كم باب؟ 5. يجيبه في التوحيد عشان الشهادتين، يجيبه في الصلاة عشان الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام. وقعدين طيب الشغل اللي بيسوي البخاري يسوي شنو؟ أول ما يجيبه يسوق الإسناد، حدثني فلان حدثني فلان، يسوق الحديث لحد موضع الشاهد، كان هو في باب الزكاة لحد الزكاة، ما يجيب الحج ويقف هنا، ما يتم إلا بعد 1000 حديث. في مناسبة ثانية لمن يجي بيبدأ من وين؟ بيبدأ من الزكاة، بيجيب الحج وما بيسوق الإسناد. تقول راه البخاري معلقا بلا إسناد، قد سبق الإسناد قبل 1000 حديث، إلا مخ كبير يجني حتى يعرف أنه موجود. قال لي محمد خليل أنت ما تعرف، أداه 40 مثال يقول أنت قلت الحديث ما في، وفي نفس الوقت شنو؟ الحديث فيه فيه فيه إلى آخر ما هنالك. من هذا إخوة الإيمان بيان أوهام الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي، وليه تخريج حديث أوس الثقفي في فضل الجمعة وبيان علته بقلم أسعد سالم تميم، مطبوع دار الرازي، مصر، عمان الأردن، عمان الأردن. دشنو رسالة كاملة في رد على الألباني في حديث واحد، هو يقول فوق شنو ما صحيح، قال له صحيح، وفي واحد قال صحيح قال له شنو ما صحيح، عشان يبين على ان شنو في خطا وفي وهم. الوهم كونك تظن فلان ما فلان ويبقى فلان، وتظن فلان ما فلان يبقى فلان، بنفس العباره بتاعت الاوهام. الدكاتره والشيوخ اللي ردوا على الالباني لا يحصون كثره، منهم البروف الدكتور عمر مسعود التجاني هنا في السودان، عمل كتاب وسماه اخطاء الالباني واوهامه في كتاب التوصل أنواعه وأقسامه. إنه كتاب التوصل أنواعه وأقسامه كتاب في حجم 200 صفحة بالحجم الصغير، ذكر فوقه حديث مالك الدار. مالك الدار هو الحديث بتاع بلال بن حارث المزني، بلال بن حارث المزني حصل سنة بتاع الجفاف والناس جفوا المطر، وبلال بن حارث ده صحابي جلي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله استسقي أمتك فإنهم قد حلقوا. الحديث ده ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري المجلد الأول قال الصحيح، رواه ابن أبي شيبة ورواه فلان وفلان، ابن حجر في فتح الباري قال الصحيح، الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال الحديث صحيح، الألباني قال الحديث ما صحيح. كيف تقول ما صحيح؟ البروف عمر مسعود ألف رسالة كاملة 200 صفحة وكسر في الرد على الألباني، وجاب الحديث حديث مالك الدار، ويلا جاب وجاب الطرق، جاب المصطلح، جاب الجرح والتعديل، جاب الرجال، سوى كامل رسالة كاملة ورسلوها للألباني، قعدت له 10 سنوات عشان يرد عليها، ما رد عليها. الألباني قال له حسن الثقاف رد عليك أمل تناقضات ترد عليه، ما رد ولا على حديث واحد لحد ما مات. تلامذته أردوا عليه ما قدر يرد ولا واحد ولا ما مات. تقلدوني ما تقلد الناس، بس انا ايش بقول لكم يا وكذا زيدا كان بيبقى عشان بس بيبقى يا مولا ليه ما بيبقى يا اخي ما تقلدوا يا اخي ما تقلدوا يا اخي كده يا هدى الاوهام ما تسووا ده يلا سووا. والحديث في نفس الوقت شنو صحيح ولا ما صحيح؟ طيب الحديث ده شنو يا اخوانا؟ عنده شواهد في الصحيح تسووا بها شنو؟ شواهد في صحيح البخاري. السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت شنو؟ قالت شنو يا أخوانا؟ قالت يا أبتا، في حياته قالت كرب أبتا، بعد وفاته يا أبتا، أجاب ربا دعا يا أبتا إلى جبريل منعا. دي السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في الجنة، جنتها مضمونة ولا مشكوكة يا هدى الشيخ؟ مضمونة بنسبة كم في المية يا هدى الشيخ؟ 100%. نعم. قالت شنو؟ يا أقصد يا أبتا، نادت النبي عليه الصلاة، ما كل نداء كفر، ما كل نداء عبادة، إلا تتعلم العلم حتى تعرف دي سيدة نساء أهل الجنة في الجنة. ثم ماذا؟ سيدنا أبو بكر في مسند الإمام أحمد، يا رسول الله تبت حيا وميتا، يا رسول الله أنت كذا، بعد وفاته ويقبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر في مسند الإمام أحمد بن حنبل، يا رسول الله أنت الذي بعثك الله في آخر الأنبياء وذكرك في أول، فقال وإذا أخذنا من النبي ميثاقه، يا رسول الله يا رسول الله، يعدد النداء. ثم من يا أخوان ربيعة الكعبي كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أولا أو غير ذلك، قال هو ذاك. عشان كده ما كل نداء شنو يا أخوانا؟ عبادة. عشان كده الحديث بتاع بلال بن حارث المزني ها جلي قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد حلقوا. كان عندك شك في الرواية دي يا مدى بتاعت البخاري، كان البخاري برضه عندك ما صحيح، تبقى القضية معانا شنو يا أخوانا؟ سهلة خلاص، إنما معتبر بمعتبر الصحاح والسنن، وغير ذلك أنت بتكون في أنت خطيرة خلاص بالنسبة لما أنت عليه. هذا إخوة الإيمان حتى لا نطيل أكثر وأكثر في بعض الاتجاهات التي تسمى بالاتجاهات الفقهية، بعد ما عرفنا أن الإشكاليات اللي حصلت للألباني في الجرح والتعديل وأنه صحح وبقى ما صحيح وضعف وبقى ما ضعيف، أو صح في كتاب وألف في كتاب ورجع ما إلى غير ذلك، الناس اللي كانوا معاصرين للألباني والساكنين معه في بلد واحد ودى له الرسائل وسلموها له في يده وقال له رد عليها عشان نعرف أنه أنت هنا لا من صححت وهنا ضعفت أصبت، ولا رسالة واحدة ما رد عليها الألباني. طيب البحوث بتاعته تبقى حجة؟ تبقى حجة؟ أنت منو لكن لا من تبقى حجة؟ انت بتقول بس خلاص قولك يبقى خلاص زي قول الله عز وجل. انت لو جعلت قوله زي قول الله عز وجل عندك مشكله في عقيدتك، عشان كده شنو ما بيبقى حجه، القول بتاعه انتهى منه. لا من جو قالوا له انت قلت وصلبه البعوث في يده، ولا واحد الالباني ما رد عليه، عشان كده اهل العلم ردوه. عشان كده شنو؟ طيب قالوا دي مشكله كبيره خلاص. ليه نحن قبل قلنا لا يجوز تقليد مذاهب الصحابه؟ ليه قلنا لا يجوز تقليد المذاهب الغير المدونة؟ لأنها لم تدون. نرجع لشنو؟ نعرف أن نراجع عندك ولا ما راجع. هسه كان لقينا في كتاب صحاح الألباني، ما ممكن يكون شنو؟ ضعفه الألباني، صحاح في كتاب وضعه في كتاب آخر. كيف متى نقدر نستطيع أن نعرف؟ وده الجهد إذا كان 990 حديث تضعفها وهي ما فيها ضعيف عند بعض الناس، طيب قول عند 50% ضعيف و 50% أخطأت فوقها. الخطأ الزايدة ما شغل المحدث، المحدث يستغل في التصحيح. في 1000 حديث كان قدرته تطلع لي 50 دي شاذة مرة واحدة. عشان كده ابن الجوزي كل الموضوعات الكبرى اللي هي مرجع المحدثين 25 حديث و 26 حديث. بعد ده رد عليه ابن حجر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، رد عليه السيوطي اللعالي المصنوع في الأحاديث الموضوعة، رد عليه ابن السيوطي في القول الحسن، ورد عليه الائمه كلهم وكلهم بينوا هذا الخطا. طيب اذا كان هذا الخطا في الالباني في مثل هذا تبقى المشكله كيف؟ هذا اتجاه الذي تعلق بالحديث. ناخذ بسيط من الاتجاهات الثانيه التي تتعلق بالمناهج، تتعلق بالفقه والمسائل الفقهيه. الدكتور ما قريناه لان الوقت ما بيسع، ومقدمة دافية الناس اللي كتبوا في رد على الألباني. الشيخ الأعظمي الألباني شذوذه وأخطاؤه، ده الجزء الأول. كتب قاعدة موجودة، انت ما قاعد تقرأ وما قاعد تبحث بس فقط، ناس شغالين ليل نهار شايف يلا، وجايب الكلام كثير انه الألباني قال كذا ورد عليه بكذا، ده كل شنو لا يسع الوقت له. ضمن خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع، الحديث الضعيف هو الموضوع مولانا، الضعيف هو الموضوع يا مولانا، الضعيف والموضوع مختلفين مش كده؟ في مذهب الألباني الاثنين مالهم؟ ده إمام جسم الحديث في جامعة المدينة المنورة العلامة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزام، هو اللي بين على أن هذا المنهج الذي انتحجه الألباني في كونه يجعل الحديث الضعيف مساوي للحديث الموضوع. ما قبل احنا جبنا حديث نماذج أنه يقول لك شنو؟ يقول هذا الحديث بشنو بيقول فوقه؟ ضعيف. وثاني يجي في كتاب اخر شنو؟ موضوع. ليه ذكروا انه موضوع؟ لانه عنده شنو؟ غير الراي من انه ضعيف، اما تناقض واما ان الضعيف عنده شنو؟ موضوع، والاثنين كلهم يدل على بطلان ما ذهب اليه. قال الدكتور خليل ملا العزام رئيس قسم الحديث في جامعه ام القرى صفحه 66 امثله على أخذ الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى بالحديث الضعيف في الأحكام. ما في بدائل الأعمال، بدائل الأعمال ده شنو الشايب يعرفوا الناس اللي قروا الأربعين النووية في الأحكام ذاته أخذوا به. قبل ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ في الباب كان ما في إلا الضعيف بياخذوا به ولا ما بياخذوا منه؟ طيب وينو يا أخي؟ دار يديك ليها. قال من إمام من الأئمة حتى الذين انقرضت مذاهبهم إلا وقد أخذ بالحديث الضعيف في الأحكام. إذا خلى الباب من حديث مقبول ولم يكن فيه سواه أو تلقته الأمة بالقبول، لكني سأقتصر على الأئمة الأربعة المتبوعين عند أهل السنة رحمهم الله تعالى ورفع قدرهم. الألباني يقول أبو هنيفة ماله؟ ضعيف ضعيف. وذا الشيخ العزام يقول شنو الائمه ماله؟ الله رفع شنو؟ قدرهم. والحشوي قال ابو حنيفه شنو؟ يقول كافر والعياذ بالله. ودي الكتب توزع وتدرس كمان. حول ولا قوة إلا بالله. طيب قال دار يكتفي بالأئمة الأربعة. استشهد بابن القيم قال وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، وإن قعد مذهب الإمام أحمد وأشار إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكني سأذكر بالترتيب مع ذكر الأمثلة لمذهب الإمامين مالك وأحمد رحمه الله تعالى. واحد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لقد قدم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى حديث القحقحة في الصلاة على محض القياس، وقد أجمع أهل الحديث على ضعفه. لو أنت في الصلاة عند الإمام أبي حنيفة لو قحقحت ضحكت الصلاة بطلت؟ الوضو مصدر دارين الوضو ذاته وضو. لو أنت حس ضحكت أنت متوضي عند الأحناف ما في الصلاة ما بتبطل، لكن في الصلاة الوضو انتقت. طيب الحديث ده قال شنو؟ بيقول أجمع على الحديث على أنه ضعيف. أبو حنيفة أخذ به ولا ما أخذ به؟ قدموا على القياس وهو ضعيف. تاني وين؟ وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث على ضعفه. وقدم حديث أكثر الحيض 10 أيام وهو حديث وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس. وقدم حديث لا مهر أقل من 10 دراهم وعجموا على ضعفه، بل قال كثير ببطلانه على محض القياس. ومنع قطع يد السارق بسرقة أقل من 10 دراهم مع أن الحديث ضعيف بل باطل، والله أعلم. العيب ما بنوا على حديث ضعيف ولا ما بنوا؟ أين مذهب الألباني من ذلك؟ برا من المذاهب الأربعة. يلا نمشي للإمام مالك. إمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يقدم المرسل والمنقطع والبلاقات وقول الصحابي على القياس، وهذه بعض النماذج عندنا أصلا في القاعدة التي بني عليها مذهبنا مذهب الإمام مالك. مصادر التشريع: الكتاب، السنة، قول الصحابي وعمل الصحابي وعمل أهل المدينة، مقدم على شنو؟ على القياس. عند الشافعي الكتاب، السنة، عفوا ذكرنا الإجماع. عند الإمام مالك الكتاب، السنة، الإجماع، بعد ذاك شنو؟ عمل الصحابي. الشافعي الكتاب والسنة والإجماع، القياس طوالي، نحن بنقدم ذلك. طيب استدل بشنو؟ قال فقد أخذ بعدم وجود الأذان والإقامة في الإيدين بشنو؟ بالمرسل، وعنه شنو؟ السنة، مع أن الحديث ورد مرفوعا في الصحيحين من غير طريقه. شاهدنا إنه شنو؟ الحديث مرسل، والمرسل شنو؟ ضعيف، وبنى عليه الإمام مالك شنو؟ الحكم. يلا. واستدل على نهي حمل المصحف بعلاقته أو على وسادة إلا أن يكون طاهرا، بحديث منه، بحديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهو مرسل لكنه ورد موصولا من غير طريقه، وهو حديث مشهور عند أهل السير. لنا شاهدنا في مذهبه نجمه أنه جم قطع في الموطأ وبنى عليه الحكم. وكان يقول بمسح المقيم على خفيه ثم رجع وقال لا يمسح المقيم على خفيه، كما أطلق مدة المسح فقال يمسح ما بدا له، مع أن الثابتة في الصحيحين وغيرهما تقدر مدة المسح ومشروعية المسح أهشائب مسح المقيم. ومن نظر في كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما في المجلد الأخير من الأم وجد فيها أحكاما كثيرة قد أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها بما يرى أنه الحجة، ويكون ما تركه أصح مما أخذ به، وإن كان ما ذهب إليه خلاف ما رواه في موطئه أو خلاف ما صح، والله أعلم. دي نماذج الإمام مالك أخذ وقع في الحديث الضعيف في الأحكام. الإمام الشافعي قدم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خبر تحريم سيد وادي وجه دوادي بأرض الطائف مع ضعفه، قدموا على شنو؟ على القياس. وقدم جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد. وقدم في أحد قوله حديث من قاء أو رعف فليتوضأ ولم يبني على صلاة على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. ده الإمام الشافعي بنى الأحكام على حديث ماله ضعيفة. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بحديث الناس أكفاء مع أنه منكر وحكم ابن عبد البر بوضعه ويقول الناس أكفاء كفاء خلاص ما في حاجة اسمها شنو كفاء في النكاح وأن الحديث يقول شنو ابن عبد البر قال الموضوع وأخذ بحديث حكيم بن جبير في من تحل له الصدقة مع أنه منكر الحديث وأخذ بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وهو ضعيف جدا وذكر ابن الجوزي في الموضوعات هناك نصوص كثيرة الشاهد من هذا السرد من هذا الكتاب خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع للأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم ملا خاطر رئيس قسم الحديث في جامعة المدينة المنورة هو رد على الألباني ومن على شاكلته من جاله الحديث الضعيف والحديث الموضوع شنو شو واحد وقالوا هذا ليس على منهج الفقهاء وليس على منهج أهل العلم ثم الألباني بعد الجهد الكبير العمل في خدمة السنة النبوية كان المفروض الواجب عليه أن يتحلى بحلية خير البرية أنت بتخدم السنة للخبر ولا عشان تعمل بها الأخلاق المحمدية كلنا قرينا الشمائل يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام بيجيه رجل من البادية يقول مندوبك جانا قال لنا قلت كده كده صحيح يقول آي عليك الله الله رسلك يقول الله الله رسلني الله أرسلك يقول الله الله رسلني مندوبك قال لنا أنت قلت الصلاة واجبة آي والله يقول والله يمسك النبي صلى الله عليه وسلم يجره لا من الجلابية تخش في رقبته يقول مر لي مما لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدو يدو يدو كل ما عنده الأخلاق ما بتحتاج لكون نصرة فوقها أنت بتخدم السنة النبوية تقول إنك أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان قال لك شنو حاجة أنت تعفو وتصفى لكن ما تكون شنو أنك أنت تجازي بالسيئة السيئة تعفو وتصفى زي ما كان في حلية النبي عليه الصلاة والسلام ناس اختلف معهم الألباني لمن يختلف معهم الألباني أي كان تقارن الحجة بالحجة لمن يجي الألباني يقاضي يقول ألفاظ ما يجوز للمحدث يقوله ذول عنده علاقة بالحديث النبوي ما يقوله حسن ابن علي السقاف أمر رسالة كاملة وسمها قاموس شتائم الألباني شتائم بيقصد شنو الكلمات اللي قالها المحدثين كتاب كذا صفحات كذا رقم كذا قال لي فلان كتاب كذا صفحات كذا رقم كذا قال لي فلان انت قال شنو انت ما قريت الكتب ولا شنو ناخذ نموذج وده الكتاب موجود احنا تبعتنا موجودة من قبل فترة طويلة لكن النقطة دايرين نقولها اللي هي في هذا الباب وفي هذا المصطلح الكلمات الكان قالها بردها على الغير وهو كان ما من حق أن يقول مثل هذا الكلام لأن الوصف بتلك الكلمات يا أخوانا شنو يعني ليس بمحمود صفحة 148 148 كلمات وجدت في مجموع كتبه البيروت عليه بيقول ليس المسلم بالسباب ولا بالفاحش زي ما قال الحديث ولا البذيء فمن بعد سباب زياك الشيخ فيما أملاه على قلامه الأديب اختلف مع واحد من تلامذته في إيقافه الزاهق قوله فيه الألفاظ التالية حمار سخاف وقح طبل لا يدري ما يخرج من رأسه شدة حمقه ضحالة عقله استفحال جهله جهول مبتدئ ضال كذاب مموه ملبس غير مؤتمن على دين كنود جاهل هالك متعصب عظيم القفلة. كويسة دي؟ كان كويسة عشان نقولها بكرة. لا كويسة؟ لا بد أن تعرف. يلا والأرقام والصفحات كلها موجودة. يلا ده جزء وكتاب كامل بعنوان الشتائم، دي كلها شتائم، صفحة كذا قال كذا، صفحة كذا قال كذا، والكتاب مطبوع موجود في السوق، خش في النت بتلقاه إن شاء الله. طيب الشاهد وين؟ ده كلام أنت قلته في الغير، لأن الناس عندها عيوب، عشان كده أنت ذكرت عيوبها. لما تذكر عيوب الناس أرضى بتذكر شنو عيوبك، لأنك أنت ما معصوم، عشان أنت ما معصوم. الأربعة دي دي والأخيرة ده عشان أنت ما معصوم الناس بيذكر عيبك. ده الدكتور عبد الإله بن حسين العرفجي، المناهج الفقهية المعاصرة عرض وتحليل، تغريد الشريف، أستاذ الدكتور حاتم بن عارف العوني، رسالة كاملة تديك المذاهب المعاصرة. الكتب كان قلنا دارنا نجيبها المسجد ده ما يشيلها، لكن بس نموذج كتاب واحد وكتابين يكفي. العلباني عاش في أرض الشام، معه نصيب اسمه محمد نصيب الرفاعي. محمد نصيب الرفاعي عاش مع الألباني 40 سنة. آخر حاجة اختلفوا، كل واحد رمى الثاني بالضلال والفسق والإشراك. ليش نو لكن الألباني شذوذ في الرأي، الشذوذ في الحديث حصل ولا ما حصل، الشذوذ في الجرح والتعديل حصل ولا ما حصل، تبى الشذوذ في شنو؟ في الآراء الفقهية. مالك يا محمد نصيب الرفاعي؟ الألباني رجل طيب وزول زميلك وعشت 40 سنة صلاة، كنت بتأكل كعكة واحدة، في شنو الشغلانة؟ الشغلانة الألباني جنح لرأي شاذ مرة واحدة. شنو؟ قال إن أمهات المؤمنين ما معصومات من الزنا. محمد نصيب الرفاعي قال له لا حول ولا قوة إلا بالله زي ما أنت بتقولها. قال له رسالة كاملة في الألباني، سماها دوام المنى في بيان اسمة أمهات المؤمنين من الزنا. محمد نصيب الرفاعي قال ربنا سبحانه وتعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال لو كان أمهات المؤمنين ممكن تزحر منهم ذلك وهم منصوبين لابن لكن، يبقى إذا ما نسبة الخبث عندك للنبي عليه الصلاة والسلام جائز، عشان كده دي مشكلته مع الألباني يا شيخ. الكتاب مطبوع يا شيخ، اسمه شنو؟ دوام المنى في بيان اسمة أمهات المؤمنين من الزنا. محمد نصيب الرفاعي العاش مع الألباني كم سنة يا شيخ؟ 40 سنة. بيعرف انت ولا بتعرف هو؟ بيعرف هو اكثر منك يا هو اللي قال فوق الكلام ده. الكلام ده يا اخي محمد نصيب الرفاعي ربما يكون قاله ويمكن كذاب وكذب على الألباني، الدنيا كلها نقلت هذا الكلام منهم. هذا الدكتور عبد الإله بن حسين العرفجي، المناهج الفقهية المعاصرة عرض وتحليل، نقرأ نشوف. قال فتعمل قول الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ببراءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحي، ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن الوقوع، وقارنه بقول ابن القيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشحد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإبكي قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي. الشاهد ها الدكتور العرفجي هنا بيجيب لك أن قول ابن الغيم أخير من قول من الألباني، يقول الأمر ممكن أن ممكن يقع شنو، ممكن يقع منها ذلك، يعني الألباني عنده أنه ممكن ذلك يقع من أمهات المؤمنين، وهو يقول لا لا ما ممكن يقع منه. قال له طيب الحديث بتاع الإبكي نفسه لما قال للسيدة عائشة إن كنت ألممتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده قصدوه هو ما قصد السيدة عائشة، وقال إذا البراءة تجي شنو من الله، عشان ما يقول هو، يقول هو اللي براه وربنا سبحانه وتعالى براه، أما هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك فيها قط. يلا ثم بعد ذا كمان شنو قال الألباني من جملة الأشياء اللي هو ماشي عليها ومن جملة الأشياء اللي هو ذهب إليها، قال بيظن أن الرأي البتاء اللي بيقوله ده هو رأي السلف، وقال له ده ما رأي السلف. ومما يدل لذلك قوله عن كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجمع فيه من الحق أي كتاب أو مذهب. الكتاب يا أخواننا قريناه من أول لآخره قدر نص الكتاب ده، اسمه صلاة النبي، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. والكتاب ده يقول شنو، يقول قال كتاب كده جمع صفة الصلاة زي ما في يا شيخ، حاجة عجيبة وقريبة، 100 صفحة 150 صفحة هي اللي جمعت كل جميع أحكام الصلاة. طبعا في الآن المرة الأولى رد عليه بن باز ورد عليه منو التويجري، رد عليه بن باز وجمعته لأنه قال صلاة الجنازة تقرأ فيها الصورة غير الفاتحة، رد عليه بشذوذ هذه الأحاديث. ثاني أصر قال إلا يقرأ فوقها، ثم رد عليه كذلك حمود التويجري في شنو، في خطئه في تفسير المأثم والمقرب، والحديث في 120 صفحة، وهو يقول ما ألف في أي مذهب من المذاهب شنو كتاب أحسن منه، دي الإشكالية بتاعته. ووصف عددا من اجتهاداته بأنها الحق الذي يجب المسير إليه والتعويل عليه. الكلام نشوف التحرير والتنوير لابن عاشور. قال فقارن بين قول الألباني أيها المنصف هذه الإدعاءات العريضة بقول الإمام النسفي الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة كم؟ 710. إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. ده العلم يا شيخ. وقالنا الدكتور مبارك عثمان أدانا محاضرة كاملة في هذا الباب، لأنه شنو أنه حقنا الصواب يحتمل الخطأ، وداك شنو عندنا خطأ لكن يحتمل الصواب. ثم الألباني هنا رد عليه في أنه قال أشياء، قال أي حاجة ذكرها في كتابه هي من فعل السلف، رد عليه وقال له صلاة التراويح وقال بيصليها قال 8 وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. قال له طيب ما قلت كتابك على منهج السلف، سيدنا عمر صلى الله كم 23 ركعة، والحديث في الموطأ والألباني ينكره، التناقضات كثيرة. فهنا إخوة الإيمان دارين نزع أصل السيارة، ويكون لعل يعني وصلنا بعد وجزء من المعلومة حتى يتعرف الناس على أن الفوضى الشارع الموجودة في الشارع، أي جريدة أو مجلة جاوية يقول صحاب الألباني، ما عنده علاقة الكلام ده بالإلم على الإطلاق. طيب الألباني دار تقول معالم، عالم قدر الدنيا، التناقضات الكثيرة والاضطرابات العديدة حصلت في كتبه هي اللي خلت أن الإنسان لا يعول على كتبه. الإنسان العالم الباحث دار يرجع يعود إلى غير ذلك ممكن ينتفع به، أما تكتب لنا في الجريدة معلومة تقول حديث راه الطبراني صحاب الألباني ما حجة، تجيب في مجلة في مغالة صحاب الألباني ما حجة، طيب لماذا؟ لما بتجيب صحاب ابن حجر الأسقلاني؟ لما بتجيب صححه المزي؟ لما بتجيب صحاب السيوطي؟ لما بتجيب صحاب النووي؟ اللي بيجيبوا صحاب الألباني عنده شنو؟ عندهم دين كل كلامهم ما معتبر، يبقى دي مشكلة كبيرة. خلاص الحافظ ابن حجر الأسقلاني تهذيب التهذيب 14 مجلد ده كله يتكلم في الرجال وفي الحديث، حافظ الدنيا تحضر في آلم واحد. فتح الباري من أول إلى آخر كله في رواية وعند فلان وعند فلان ده كله ما لك من تجيب. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير بدع 10 مجلد ده كله في التخريج ما لك ما بتجيبه. نحن بنجيب صاعو الحيثمي، الحيثمي عمل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أي حديث جاء في أبي داود اللي ذكرنا الأربع اللي اشتغل فوق الألباني الشغل بتاعه المشكل ده، ها جل إمام نور الدين الحيثمي عمل كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في 10 مجلدات من أحسن كتب الجرح والتعديل. أي حديث ورد في السنن الأربع أو في مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، معاجم التبراني الثلاثة الكبير والصغير والأوسط، ها وما ورد في الصحيحين اسم زائد على ما في الصحيحين، الزائد ده على اثنين صحيح وحسن وضعيف، يجيبه هناك يقول رجاله ثقات، رجاله رجال صحيحين، لماذا لا يرجع الناس إلى هذا؟ السيوطي جمع الجامع الصغير محدث عمل 300,000 حديث من صدره، 300,000 حديث في الدنيا دي، زول بنسمع خبر ما في زول بيحفظ له 100,000 حديث في صدره ما في. وكان سميتو ورونا بلده هنا عشان مش نشوفه ونزوره، انكم ليه شيخ حامد هنا في بورسودان في كان في عشان مش نشوفه. السيوطي املى 300,000 حديث من صدره في كتاب واحد جمع 100,000 حديث الجامع الكبير، الثاني جمع فيه 10,000 حديث الجامع الصغير وشرح الجامع الصغير وتكلم جرحا وتعديلا. السيوطي عمل اللعالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ودير كلهم. الإمام النووي في الكتب اتحدث في الجرح والتعديل، المحدثون لا يحصون كثرة، دي كلها الجهود بتاعتهم دي نخطسها في البحر. بس هؤلاء الألبان ديلك ما عندهم اضطراب وما عندهم شذوذ وما عندهم أخطاء شاذة زي هذه. ناخذ بقول الأئمة ولا ناخذ بتصحيح الألباني؟ زين يمكن نرجع لقول الأئمة، عشان كده زول باحث يبحث عن العلم يوم واحد ما اعتمد وما اعتمد على سهو الألباني. نجعل الألباني واحد من المسلمين، زول عنده علم وعنده خبرة، زول العالم الدائر يبحث في الجرح والتعديل ممكن يستعين ببعض كتبه للوصول إلى بعض الكتب، ولكن ليس للاعتماد عليه لكثرة الاضطراب، وهو لم يستطيع أن يجيب عنها. وأخبرناكم كل الناس اللي ردوا عليه الردود وصلت للألباني، سلمت له في يده لحد ما مات ما رد وما قدر أن يجيب عنها، وتلامذته كتبوا في الرد عليه وقالوا الشيخ يخالف شديد ويختلف شديد. عشان كده حسن السقاف قال أنا في بداية الطلب براجع كتب الألباني، قال بقى أخطاء، قال بكتبها في الكراس، ثاني نلقى أخطاء، ثاني نكتبها، لمن طلعت كثير لقيت الأخطاء تحتاج نعمل فوق رسالة. عشان كده عمل شنو تناقضات الألباني الواضحة، عشان كده شنو حسن مسلسل ماش، هو برضه كل ما انتهى مجلد يطبع ويجيبه في السوق والشغل الشقال والمستمر إلى غير ذلك. عشان كده إخوة الإيمان العالم الجمع بين معرفة الحديث وبين معرفة الفقه والأصول زي الدكتور محمود سعيد ممدوح، آية من آيات الله عز وجل، في الأصول إمام، في الفقه المذاهب الإسلامية كلها في صدره، الأكاديمي يلا هو عنده الدكتوراه، الممارسة عنده ممتكر 50 سنة يدرس العلوم الشرعية، مارسوها دين اللي بيعرفوا العلم وضعوه وما عندهم حوى، قايتهم دارين بين العلم الشرعي والعلماء قاعدين والناس كان دارين يستفيدوا، الباب مفتوح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا.